وحدوه

are you giving? Thank you. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بصير بما تعملون. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم ما ليلة